هذا السائل يقول: أحج أنا وزوجتي هذا العام، ولي طفلان تركتهما عند جدتهما، فهل تجب علي الأضحية؟ الأضحية تجب على القادر، فإذا كنت قادرا فأنت تضحي عنك وعن زوجتك وعن طفليك. والأضحية أمر آخر غير الهدي. الهدي الذي يذبح في مكة هذا يتعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان قادرا عليه يذبح، وإن لم يكن قادرا يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. أما الأضحية فهذه لا تتعلق بالحج، وإنما ذبيحة يذبحها أهل البلدان شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن حج فإنه يذبح الهدي الذي هو يتعلق بالحج، ويذبح في بلده الأضحية التي تتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة عنه وعن أهل بيته. فإذا كنت قادرا تضحي، توصي أحد في البلد يضحي عنك وعن أهلك وولدك. نعم.